نفث سلطان دخانه ثم سأل هادي: أنتوا الاثنين قتلتوا المحروس بتاعها؟ اشرأبت عنقه فخرا: لا، أنا اللي قتلته لوحدي. نفذت أمريكاني ولا إنجليزي؟ الاثنين، هو إنجليزي وعشقته أمريكاني. مش لاقط. خلصت منه بطلقة في راسه في شقته وتويته في الصحراء، أما بقى عشقته فدي كانت مومس بأجرة. اتصلت برقمها وعملت نفسي زبون عايز يقضي معاها ليلة، وخدتها البيت عندي وخلصت. انت عارف نقطة ضعف بنات الليل. تنهد هادي وبدأ يسرد لسلطان تفاصيل جريمته. وقف أمام مرآته ثانية ثم صفر لحن لافي أنغوز الصادرة من جرامافونه النحاسي بزاوية غرفة نومه الكلاسيكية. همت صاحبة الصوت الباريسي أن تبدأ بالغناء، فركز كل حواسه نحو الأغنية، ولكن صوت المقدحة اللعينة انتزعه من ذاك المشهد الحميم الذي ينتمي لحقبة رومانسية انصرمت وأعاده لحاضر محمل بالقبح البصري والجفاف العاطفي والتلبك الفكري. نظر لانعكاس ليالي المتمددة خلفه بالمرآة وعلق بكياسة: تقدري تعملي أي حاجة على سريري إلا إنك تدخني. التفت هادي صوب سمراء الليل ذات الثوب الأحمر القصير، سحبت السيجارة من بين شفتيها الممتلئتين وتجرعت كأسها الثانية من النبيذ الأحمر الذي تلألأ بانعكاس ضوء الثريا المعلقة بوسط السقف المقعر ذي النقوش الملونة وكأنه سقف كاتدرائية مهيبة. أوكي. أعادت علبة السجائر والمقدحة إلى حقيبة يدها الصغيرة بطرف السرير، ثم نظرت بساعة يدها متعجلة: هتقضي الساعة كلها قدام المرايا؟ كاد أن يجيبها، ولكن فور أن بدأت إديث بياف بالغناء بصوتها المازج بين الحنان والجبروت واللين والبأس والبهجة واليأس، غابت حواسه عن كل شيء وكأنما بالغرفة سواه، وذات الإحساس الآسر التي توقظ طبقة صوتها الشهوة بقلبه. أغمض عينيه متنهدا ومال برأسه منتشيا وكرر كلمات الأغنية بلكنة فرنسية متقنة، فابتسمت ليالي ساخرة مرتشفة كأسها وهي تنظر بزوايا غرفة النوم المترفة ذات الإضاءة الرومانسية الهادئة والألوان الفاتحة التي تشبه ألوان ملابس هادي. مش دي أغنية يصرف عمارة يعقوبيان؟ استعاد إدراكه لزمانه ومكانه، وفتح هادي عينيه منزعجا من قلة ثقافة المثيرة الجالسة على فراشه. دي أغنية إديث بياف مش يسرى. اقترب منها بترون: كتبتها سنة 1945 عشان تطلع الناس من حالة الاكتئاب والحزن اللي صابتهم بعد الحرب العالمية الثانية، وكسرت الدنيا لما نزلتها، عارفة ليه؟ هزت رأسها نفيا بعهر متمرس: تؤ، لأن صوتها صادق وقلبها بينبض مزيكا. شكلك بتحبها قوي. بحبها؟ جلس على طرف فراشه أمامها ثم نظر صوب الزاوية حيث التمثال الرأسي الذي شكله بأنامله لمعشوقته البوهيمية الشعر رفيعة الحاجب واسعة العينين صغيرة الفم وحادة الأنف، وبجبهتها العريضة وذقنها الدقيق المدبب أتقن نحت وجهها الذي يأخذ شكل القلب. أخذ زجاجة النبيذ من على الطاولة ومعه كأسه وصب لنفسه موضحا: البوذيين بيقولوا إن الإنسان بعد ما بيموت روحه بتبعث في جسم تاني. ارتشف كأسه بأرستقراطية ثم تنهد قائلا بنبرة عاشقة: أنا بقى متأكد إن روح إديث بياف بعثت فيا. ضحكت بخلاعة: هو في ست في جسم راجل؟ كل راجل جواه ست، وكل ست جواها راجل، والاتنين جواهم إبليس. حلوة الفلسفة دي. تجرعت ما تبقى بكأسه ثم وضعت يدها على فخذه بنظرات باغية محترفة: مش يلا بقى؟ أنهى كأسه وأعادها مع الزجاجة إلى طاولة السرير، ثم انتشل طبق الزيتون والجبن الذي توسط الطاولة المرمرية ملتقماً مزته، فزفر تلموميس ضجراً. أخرج من جيب سترته منديله الحريري ومسح به يده بعد أن أنهى لقيماته، ثم تأملها بعينيه الكحيلتين الناعستين. ليالي، أنت إيه معايير اختيارك لزبينك؟ حبيبي، اختياراتنا كلها مبنية على معيار واحد. مثلت الإجابة بيدها. الفلوس. مش كلنا، أنا مثلاً اختياراتي مبنية على معيار تاني. نهض صوب المرآة مردفاً. الشغف. ضحكت ضحكة خليعة رنانة ساخرة. هو أنت بتشتغل إيه يا هادي؟ رفع رأسه مختالاً بذاته. نحات. يعني لو حد قال لك انحت لتمثال بس هدفع لك تمن وشغف هتنحته؟ أجابها بجدية، فاتحاً درج تسريحته مخرجاً قفازين من الجلد الطبيعي وارتداهما بهدوء. آه، وهثبت لك ده دلوقتي. انت عارفة أنا جايبك هنا ليه يا ليالي؟ عضت الفاسقة على شفتيها ساخرة. عشان تمارس معايا الشغف؟ مظبوط. أشار بأصابعه الدقيقة صوب رف رخامي كبير يمتد بشكل مستطيلي بداية من فوق سريره وحتى تسريحته. تتراص عليه تماثيل رأسية دقيقة الصنع كتمثال إيديث بياف، إلا إنهم جميعاً أكثر حيوية وتفصيلاً من تمثال بياف الرخامي، وكأنهم من خامة مختلفة. أنا جايبك عشان أحط راسك على الرف ده. أنا متعودة الزباين يصوروني، إنما ينحتوا لي تمثال جديدة دي. أنا كل حاجة معايا جديدة. هتنحتني وأنا لابسة ولا هتعمل زي ما جاك رسم روز في التايتانيك؟ ضحك مستهزئا بتفكيرها الشهواني الوضيع، ولكنها اقتربت منه لافة ذراعيها حول عنقه وهمت أن تقبله، ولكنه وضع إصبعه على شفتيها مستوقفا إياها، ثم أشار لها برأسه صوب السرير فجلست على الفراش بغنج وأشارت له أن ينضم إليها. اقترب منها وصعد السرير مستندا على ركبتيه قبالتها مدلكا كتفيها الناعمين، فابتسمت بحميمية وهمت أن تضع يديها على كتفيه لتخلع عنه ثيابه، ولكنه أمسك بكفيها وضغط عليهما هامسا. مش عايزك تقلعيني. أمال عايزني أعمل لك إيه يا روحي؟ قوميني. إيه؟ انقض عليها، دفعها بعنف فانقلبت على ظهرها ولم يمهلها أن تتنفس، فصعدها وهي تصيح به بالراحة. علها تفاجأت من عنفه حين دفعها واعتلاها، ولكنها ارتعبت حين وجدته يحط بقبضتيه المحكمتين على عنقها الأملس، فنهرته مذعورة. لا بلاش كده. أمرها بنبرة متحمسة ونظرات منتشية. صرخي. في بادئ الأمر ظنت أن هذه هي طريقته في المضاجعة، فهو ليس أول سادي يمتطيها، ولكن ما جعلها ترتبك وتصاب بنوبة من الذعر هي الطريقة التي باغتها بها. فبعد أن كان النحات الراقي الرقيق العاشق لإيديث بياف، صار ضبعا ضاريا تحركه شهوة رؤيتها تتألم ونشوة سماعها تصرخ وتستنجد فحسب، دون أن يبدي أي رغبة في أن يلجها. ولكن شيئا ما كان يخبرها أن ما يوده هادي هو أكثر من بعض الصريخ والمقاومة، فنظراته المسعورة ونبرته التي تنطق بالجنون وإحكامه الغاشم على عنقها ينذر بما هو أخطر. دواطنين بأذنيها، ثم تغبشت الرؤية وشعرت بحريق يضرم بصدرها. حاولت أن تأخذ ما يكفي من الهواء، فشهقت وهي تتحدث بصوت قد اخشن ووهن: هموت. كرر آمرا بالنبرة السادية ذاتها: قومي. لم يكن بها سوى أن تركل الفراش بساقيها الملفوفتين، ولكنه أطبق عليها بركبتيه. حاولت أن تصل لوجهه بذراعيها القصيرتين، فكان رأسه أعلى، فعسر طول قامته عليها معركتها لتنجد عنقها من بين قبضتيه الحديديتين. انحبس الهواء أسفل إبهاميه، وأخذ يعافر للوصول لرئتيها، ولكن القفاز الجلدي حمى كفيه من أظافرها ومن ترك بصماته على رقبتها، وضاعت كل محاولاتها لتخليص روحها من ذاك الذي لن يحررها قبل أن يمتص الحياة منها. أخذت تشهق، والعروق الدموية الضئيلة بعينيها تبرز، وهادي يعصر روحها أكثر حتى كادت أن تفقد وعيها، لافظة أنفاسها الأخيرة حين لمحت بشكل ضبابي زجاجة النبيذ التي تركها بجوار كأسه على مائدة السرير. حاولت أن تمد يدها صوب الزجاجة، ولكنها كانت أبعد مما صور لها عقلها، فحاولت أن تمدد ذراعاها أو تحرك نصف جسدها العلوي لتصل لها، فلاحظ هادي محاولاتها البائسة فصاح مشجعا إياها بحماس طفولي: حولي تاني، حولي تاني يا ليالي. أحكم قبضته وضيق حركتها بركبتيه، وكأنه يود أن يحفز غريزة البقاء بداخلها، فتضاعفت ركلاتها للفراش واشتدت محاولاتها لجذب الزجاجة إلى أن وصلت إلى طرف قاعدة الكأس الزجاجية. لمستها بأظافرها، فقربتها صوبها إلى أن لمستها بأطراف أناملها، وبدفعة واهنة أمسكت الكأس بإصبع، وبعد بعض المعافرة أمسكت عنقها بإصبعين آخرين. يلا، أحكمت مسكة الكأس. ضحك هادي كالأستاذ الفخور بتلميذته، جذبت الكأس وضربته بها على الجانب الأيمن من وجهه، فتهشمت على أذنه ووجنته وعنقه. لم يصرخ أو يتألم أو حتى يتأوه، وكأنها داعبت وجهه بريشة لينة وليس زجاجا قاطعا. توقف عن خنقها وترك عنقها، فنظرت له في حالة من الإعياء وهي تشهق، ورئتاها تصرخان طلبا للهواء. وضع يده على جانب وجهه الأيمن حيث جرحه زجاج الكأس، نظر لقفازه وقد صبغ بدمائه، ضحك ساخرا من دمائه ساهيا عن فريسته التي باغتته الآن بإلقاء زجاجة النبيذ كلها صوبه وتهشيمها على وجهه. سقط هادي بجانب الفراش، فتحررت ليالي من أسفله لاهثة، زحفت من على طرف السرير فهوت أرضا. حاولت أن تستجمع قواها، إلا أن أوصالها قد خانتها وارتخت كالمطاط، ولم تعد قادرة على الاتكاء على ركبتيها كي تنهض. استندت على معصميها بصعوبة، مستمرة في الزحف نحو الباب حتى وصلت إليه وهي تشهق وتحارب لإنعاش رئتيها. مدت يدها المرتعشة وأمسكت بمقبض الباب المتين متكئة عليه، وحاولت أن تستند على ركبتيها، فتعثرت مرة ثم نجحت في الثانية حتى وقفت أخيرا وفتحت الباب. خرجت من الغرفة المقبرة التي كادت أن تفقد بها حياتها، ورأت السلالم التي بدت أطول مما كانت عليه حين صعدتها بغنج أمام هادي منذ ساعة. أمسكت بدرابزين السلم الخشبي وجسدها يهتز بشدة، أرعشت رؤيتها، فنزلت بضع سلمات حتى خانتاها قدماها مجددا، فسقطت متدحرجة على باقي السلالم العريضة وكادت أن تفقد وعيها، ولكنها لم تستسلم ولم تتوقف عن المقاومة بعد. نهضت ليالي وقد جرحت جبينها من التعثر، وصارت الكدمات تملأ جسدها، ولكنها لم تنزل عينيها عن مقبض الباب الذي سينقذها من موت محتوم. أعانتها غريزة البقاء بجرعة من الأدرينالين، نشطت مفاصلها، فنهضت المكبدة متشبثة بالحياة لتبث روحها المقاومة بعض الطاقة ببدنها لتعينها على الوقوف على قدميها وتجعلها تفتح الباب، فتصفعها برودة الفجر وتزيد رجفة جسدها المرتعش. ولكن لم يكن هذا ما عرقل طريقها للنجاة. ما شل حركتها وقبض أنفاسها هي تلك اللحظة الخاطفة التي سمعت بها صوته الناعم يهمس: الأغنية لسه ما خلصتش. باغتها هادي بخفة من الخلف، واضعا يدا على ذقنها وأخرى على مؤخرة رأسها، وإذا به يحرك الاثنين باتجاهين معاكسين لينهي مهمته بلمح البصر دون أن تلحق أن تصرخ مستنجدة. انكسرت عنقها وأصدر عظمها اللامي صوت ترقعة عنيفة، ولكنه لم يغطي على صوت إيديث بياف التي لم تتوقف عن الغناء بالخلفية، ولم يتوقف هادي عن دندنة أغنيتها الأشهر لا أثناء ولا بعد كسره لعنق ضحيته. سقطت ليالي بائعة الهوى التي انتقاها عمر شقيق حبيبة بليلة ساخنة ليخون معها عشيقته هايدي ابنة شقيقة سلطان الدغش أرضاً، واستقرت رأسها بين قدميه، فلم ينظر لجثتها كي يتأكد من موتها، فيداه لم تخالفانه يوماً. ركل ساقيها للداخل كي يغلق باب بيته، ثم أخرج من جيبه منديله الحريري مقترباً من المرآة المعلقة على يسار الباب، فنظر بها ليتأمل الدماء التي صبغت وجهه وعنقه وبقعت قميصه، ثم التقط بأنامله بعض شظايا الزجاج التي انغرست بشحمة أذنه وجبينه الأيمن وسببت له بضعة جروح سطحية. ابتسم متعجباً وانبهر كأنه يكتشف دماءه للمرة الأولى. مسح وجهه وهو يراقب ملامحه الملطخة بالدم بابتسامة فخر، ثم مشط شعره بأصابعه وهندم بدلته التي انكمشت بسبب مصارعة تلك العاهرة التي فتنته باستبسالها في مقاومته ورفعها لمستوى المنافسة والتحدي لديه. ولكن الفقيدة لم تكن تعلم أنه مهما بلغ حب البقاء لديها سيظل قاسيا عن درجة شغف وولع هادي بقتل مثيلاتها. أعاد ثني منديله الحريري على شكل مثلث ووضعه بجيب سترته، ثم استدار صوب جثة قتلته وحملها بخفة. نزل قبو منزله مدندنا، على الرغم من أنه قصي عن مصدر الأغنية، إلا أن لحنها سكن أذنه وكلماتها نبضت بداخله متخللة ضلوعه. وقف عند باب القبو الثقيل العازل للصوت والضوء، فتحه فانغلق من تلقاء نفسه فور دخوله المكان المظلم الذي حين أشعل ضوءه انكشفت أرضيته السيراميكية المغلفة بالبلاستيك، وحوائطه التي من البورسلين الأبيض، وسقفه ذو المرايا التي تعكس ما بأسفلها من دولاب من الحديد الصلب، يجاوره جروف وفأس وطاولة رخامية عالية تصل لمستوى الخصر واستيريو حديث بالزاوية. ألقى بجثة الليالي على الطاولة البيضاء الباردة، وخلع سترته الغالية وقميصه الأبيض وعلقهما خلف الباب. فتح الدولاب الحديدي الذي تدلت بداخله المناشير المتنوعة بين الكهربائي واليدوي والكبير والصغير، وكأنها عدة حطاب. وقف مصفراً على أنغام الأغنية التي ترقع عنق ليالي على إيقاعها، وتخير منشاره المفضل ذي اليد الحمراء، واقترب نحو ليالي معدلاً وضع رأسها لتكون جاهزة للنشر، ولكنه تذكر شيئاً. عاد صوب الزاوية وشغل الستيريو بجهاز التحكم الموضوع فوقه، وإذ بصوت العصفورة الباريسية ينساب منه، وإذ بهادي يراقص قدميه على إيقاع الأغنية الأكثر شعبية لإلهة الأغنية الفرنسية الكلاسيكية، فانتشى ونظر لانعكاسه بمرآة السقف وهو ينشر عنق ضحيته على لحن لافيونغوز. أطفأ سلطان سيجارته ووضع ساقاً فوق الأخرى متفرساً وجه هادي. أمال فين الجروح اللي في وشك يا ولا؟ غطتها بالفاونديشن. نظر له الدغش بامتعاض. أحي على الرجالة، يلعن اليوم اللي عرفتك فيه على هايدي عشان تديها دروس نحت. ممكن ما ننحرفش عن موضوعنا ونشوف حل قبل ما الهانم الصغيرة تفضحنا؟ ما انت لو كنت رجعت لي كنت قلت لك انها تافهه ومهزوزه والمخدرات لحست مخها، تلاقيها شدت سطرين وهبت في دماغها تكلفك تقتلهولها. هي اللي طلبت مني ما اقولكش، وانت اللي معلمنا ان خصوصيه العميل اولا واخيرا. ده لما تكون شغال في السي اي بي يا روح امك، مش قاتل برخصه. هي دفعت لك كام؟ انت عارف اني ما باخدش فلوس في البرايفت، بيدفع لي بالهدايا. هديتها كلفت كام يعني؟ 60,000 دولار. مليون جنيه يا هادي؟ ده أنا كده كرمها عشان من طرفك. وماله؟ شوف بقى أنا هكرمك إزاي. من هنا لآخر السنة المالية كل طلعاتك معايا هتبقى ببلاش ومن غير بونص، عشان تبقى تتخطاني يا ابن عشق. ضغط هادي على ضرسه بغل، ولكنه لم يخفي ابتسامته الساحرة. داكور، اللي تشوفه يا مايسترو. صمت الاثنان لينصتا لصريخ هايدي وتناحرها مع هلاوسها، فزفر سلطان بضيق. بكره العيد الكبير ده يا أخي، ما فيش سنة يعدي فيها على خير، مع إن الواحد دابح ومطبع بكفوفه وبرضو العين ما بترحمش. يلا، قالها متنهدا وناهضا عن مقعده. كويس إنها جت على قد البت الصفرة دي، هي وامها تقال على قلبي. هم هادي أن ينهض معه، ولكن سلطان استوقفه. على فين يا وحيد أمك؟ خش على الأوضة اللي على الشمال، هتلاقي في درج الغيارات تذكرة بيضة، دوبها في كاس ويسكي وخلص. صمت هادي للحظات ليتدارك تعليمات سلطان. هنخلص؟ وكز سلطان صدر هادي بعصبية. هتخلص، انت هتشيل الليلة دي كلها لوحدك يا هادي، عشان انت ما احترمتنيش. ما احترمتكش ازاي وانا اللي مكلمك عشان تقرر هنعمل ايه؟ بعد ايه يا اخويا؟ بعد ما وصلتني المرحلة ان مفيش حل غير اني اقتل بنت اختي؟ شرف كبير ليا اني اقتل بنت اختك يا مايسترو، بس القتل مش الحل الوحيد في الحالة دي، انا عندي حلول تانية. خلي حلولك لنفسك يا حكيم القرية، المايسترو ما عندوش حلول وسط. السرطان علاجه الاستئصال مش المسكنات يا هادي، فتفضل خش يا عم الجراح، خلص وعقم. رفع سبابته ورمقه مهددا. بس خليك فاهم انك من النهاردة هتبقى شايل ذنب موت بنت اختي في رقبتك. بس ده قرارك وتنفيذك يا عين امك، انا المايسترو وانت الآلة يا ولا. ابتسم هادي بأرستقراطية باردة رافعا كتفيه وهزا رأسه بلا مبالاة. داكور، ماشي يا خريج الليسيه يا سائع. كاد أن ينزل السلالم ليرحل، ولكنه استدار مضيفا. تخلص وترجع القاهرة طياري، في طاجن صيادية مستنيك انت واخينا. هز رأسه بابتسامة مطيعة ثم انتظر رحيل سلطان عن الفيلا. فور أن غاب المايسترو عن بصره انقشعت ابتسامته وضغط على فكه حتى كاد أن يطحن ضروسه وهو يكور قبضتيه، وقد لمعت عيناه ببريق الاغتياظ وسيطر الغضب على قسماته الدقيقة. أخرج من جيبه قفازيه الجلديين وأطرق لصياح هايدي التي لا تنقطع طاقتها ولا تفرغ بطاريتها. اتجه لغرفتها واستند على عتبتها متابعا ثورتها التي لم تخفت، فحسدها على صياحها المستمر وعلى تفريغها لحنقها وسخطها، إلا أن ذاك الحسد تبخر حين أدرك أن الغضب سيمفونية يمكن الاثنين أن يعزفانها. تسمحي لي أشاركك معزوفة الغضب دي؟ لم تفهم مقصده، ولكنه وطأ الغرفة وترك لجموحه العنان. خلع درفة الدولاب الخشبي من مكانها وهشم بها زجاج مرايا الخزانة، ثم فك أدراج التسريحة من مكانها وطوحها صوب زجاج النافذة، وحمل الكمود من أرضه وألقاه صوب التسريحة ليفتت ما تبقى بها من زجاج مشروخ ومترنح. وقف لاهثا ينظر حوله، فلم يعد بالغرفة الملعونة شيء قابل للتحطيم ولتفريغ مشاعره المشحونة، فمسح جبينه وهذب شعره ثم هندم ملبسه في محاولة لاستقرار نبضه المتسارع وإبطاء أنفاسه المتلاحقة، وهو ينظر لهايدي التي تابعت ثورته بلا تعليق. باغدون على الهمجية دي، بس انت النهاردة سببتي لي مشكلة كبيرة. خرج متجها لغرفة سلطان وفتح الدرج الأول، حيث ملابسه الداخلية ذات الألوان الفاقعة المؤذية للنظر، ففتشها حتى وصل لكيس بلاستيكي صغير مضغوط تملأه البودرة البيضاء. انتشل كيس الهيروين واتجه صوب ركن الخمور، سحب كوب الويسكي الأولد فاشن وأفرغ به محتويات الكيس كله، ثم ملأه بالتشيفاز وكاد أن يعود لغرفة هايدي، ولكنها ظهرت خلفه بغتة كالشبح وهي تلهث كمن أنهى ماراثونا. مسحت عينيها وأنفها بأصابعها الملطخة بالكحل السائح لتطبع بصماتها السوداء على ملامحها الأوروبية التي ورثتها عن أبيها المنصوري الأصل. عمر تعذب وهو بيموت؟ أنا فنان وراجل بروفيشنال يا هايدي، يعني ماليش في الأمور السادية دي. جلس على الأريكة الجلدية ممسكا بالكأس القاتلة وأشار لهايدي أن تجانبه، فأتته مطيعة. يعني ما توجعش؟ زم شفتيه ساحبا كوبا آخر وسكب لنفسه بعض الويسكي. ما ظنش. تفتكر لما أقابله في الجنة هنبقى مع بعض؟ وجد الأمر مضحكا أكثر من اللازم، فسمح لنفسه بإطلاق ضحكاته التي صدحت بصالة الفيلا الفسيحة حتى دمعت عيناه، فمسح طرفها بمنديله الحريري معلقا بسخرية. في الجنة كلها دقيقتين ونعرف. أعطاها الكأس التي ستنهي حياتها، ورنت كأسه بكأسها قائلا بابتسامته السينمائية التي لم تعكرها تلك القطنة الدامية التي تسد أنفه. تشيرز. ارتشف كأسه ثم انجعص فاردا ظهره على الكرسي العالي مصفرا لحن مقدمة لا في أون روز، وجلس يشاهدها بتمزج وهي تتجرع كأسها دفعة واحدة. في لحظات قليلة ضخت جرعة الهيروين القاتلة بدمائها، لكمت ضربات قلبها العنيفة صدرها، فشعرت بألم عظيم ينهش ضلوعها ونبضا يدق بأذنيها. انخفضت درجة حرارتها وكأنها قفزت ببحيرة جليدية بالقطب الشمالي، فبهت لونها وشحب وجهها وازرقت شفاهها وأناملها وما أسفل أظافرها. انساب عرقها حتى بلل شعرها وهبطت كثافته كمن خرجت من حمام بخار مغربي. انقبضت حدقتاها وكذلك عضلاتها، وترنحت رأسها واهتزت رؤيتها وانسال أنفها وتحركت أمعاؤها، وإذا بها تفرغ محتويات معدتها للمرة الخامسة بهذه الليلة، ثم أخذت تلهث وتمد يديها بالهواء كأن هناك من يحاول أن ينتشلها من ذاك الألم، حتى همست بصوت واهن قد خمشه الكبد ليتعسر التقاطه. عمر. سقطت في محاولة للإمساك بيده وهو يدعوها للانضمام لعالمه، وحين سقطت ظلت تنتفض وترتجف وقد سيطرت عليها نوبات تشنجية عنيفة. أنهى هادي كأسه ثم نهض مخرجا هاتفه من جيبه، فتح الكاميرا وبدأ يصور جسد العشرينية الناشجة التي يراقصها عزرائيل وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة، فتتشنج يمينا ويسارا ولأعلى وأسفل كمرضى الصرع. تقمص روح المخرج فصار يأخذ لقطات قريبة وبعيدة معدلا الإضاءة والتناغم اللوني حتى هدأت واستكانت وتوقفت النوبات المصرعة وارتخت تماماً مخرجة نفساً أخيراً تلاه الكثير من الرغاوي والفقاعات الخارجة من فمها، وانقلبت مقلتاها وغادرت عالمنا. أوقف هادي الفيديو ثم أرسله لهاتف سلطان ليتبعه برسالة صوتية على ذاك التطبيق الذي برمج خصيصاً لتلك المراسلات والمكالمات التي يستحيل اختراقها من قبل أي جهاز آخر. دون يا مايسترو. الفصل الرابع. انعكست على عدستي نظارة نظره الأسطر المدونة بالصفحة التي أطل منها عبر شاشة حاسبه المحمول. ارتصت بجواره ثلاثة أكواب فارغة من الشاي الثقيل المر اللاتي احتساهن أثناء بحثه الطويل عن معنى لفظة سايكوباتي، وكاد أن ينهي علبة سجائره أثناء غوصه بين عشرات البوابات الإلكترونية التي توضحن تفسير هذا المصطلح في علم النفس. السيكوباتية مرض عقلي يتميز مريضه السيكوباتي بالسطحية وانعدام الشعور بالخجل والسلوك المعادي للمجتمع وفقر عام بالانفعالات والبعد عن العلاقات الشخصية والحميمة. ويرجح أن الشخص السيكوباتي كان ضحية حرمان انفعالي ومعاملة قاسية بطفولته المبكرة، وعليه ينشأ على عادات المكر والغدر والاحتيال كي ينال رغباته ومطالبه التي تكون في الأغلب غير منطقية. السيكوباتي شخصية إجرامية لا يندم على ما يرتكبه من أعمال وحشية ودموية، بل ارتكابه لتلك الجرائم يعطيه المتعة واللذة. رفع سالم نظارته ودعك عينيه اللتين آلمتاه من طيلة التحديق بالشاشة، وهنا أدرك أن الليل قد أسدل ستاره لينصرم اليوم دون رجعة حبيبة أو ابنه أدهم للمنزل. لقد اعتاد بعد كل شجار أن يمهل نفسه أسبوعاً كحد أقصى لعودة زوجته للمنزل من تلقاء نفسها، وهو ما لا تفعله غالباً، فينتهي الأمر بأن يذهب لها منهياً تلك الخصومة التي يذوبها بعناق وقبلة مطبوعة على الجبين. ولكن المختلف بهذا الشجار هو ما قرأه بعد أن أنهى بحثه الذي أثار فضوله: لما قد تصفه زوجته بمصطلح بهذه الشناعة والبشاعة؟ وما الجرم الذي ارتكبه تجاهها لتنعته بكلمة لا مرادف لها سوى مجرم مختل لا ضمير له؟ أغلق حاسوبه وترجل صوب خزانته مخرجا قميصه الأبيض الناصع، محضرا نفسه لمواجهة زوجته. وعلى الرغم من أن هرته كانت تموء وتخرخر حوله وكأنها تنهاه عن تركها، إلا أنه لم يستوقفه سوى رنين هاتفه. نظر لرقم المتصل ثم ضغط على زر الرد وأخذ ينصت لمحدثه بصمت دون أن ينبس بحرف. هز رأسه ثم نظر في ساعة يده فأجاب بكلمة واحدة: تمام. أنهى مكالمته، استبدل قميصه الأبيض الفاتح بقميصه الرياضي الأسود وسرواله القطني القاتم وسترته الداكنة ذات غطاء الرأس. نزل من البناية وما بجيبه غير مفاتيحه وهاتفه وعلبة سجائره ومقدحته. ترجل على ساقيه إلى آخر الشارع وصولاً لكوبري ترى. صعد الكوبري متابعاً البدر الذي حفظته أمه بطفولته أنه يدعى خونسو، فهكذا اعتادت أن تعلمه الأشياء بأسمائها عند أجداده المصريين القدماء، تماماً كما علمتها أمها النوبية وأبوها الحافظ للأساطير المصرية وآلهتها أكثر من حفظه لأسماء بناته الخمس. ظل خونسو يتبع خطى سالم وهو يصعد الكوبري ثم ينزله ثم ينعطف يمينا لينزل عند مكب القمامة الذي يحيط منطقة البناء المظلمة حيث لا أعين للقمر ولا سلطان لخونسو. وقف سالم عند طرف المكب المهجور لا يسمع سوى نباح الكلاب ومواء الهررة النابشة بالقمامة الفائحة. والعجيب أنه شعر بالسلام وسط ذلك الهدوء البارد العاوي أسفل تلك الظلماء التي تكتنفه، والرائحة الكريهة تسيطر على حواسه. أسند ظهره على نصف حائط من الطوب الأحمر، ثم أخرج علبة سجائره وانتقى واحدة أشعلها، ثم نفخ دخانها صوب السماء علّه يصل لخونسو ليعلمه بمكانه، فهو لم يعد في نطاق هداه. اخترقت العتمة هالتان من نور وكأنهما عين القمر تسبحان وسط ظلمة البسيطة على حيد المكب، ولكن بعد دقائق اتضح أن الهالتين ليست للبدر بل لسيارة جيب شيروكي سوداء تعلو وتهبط مع اعوجاج والتواءات الطريق الجامح، حتى استقرت العربة المجردة من أرقامها أمام المدخن الشره المستمتع بوحدته. استيقظت الشمس وتمددت أشعة سراج البكيرة بخمول لتتخضب السماء بحمرة فجرها مبددة ظلمة ليلها المتشح بالأسود. بشكل أوتوماتيكي أرسل عقل سالم صاحب يقظة البوم إشارات لباقي أعضاء بدنه أن الشمس قد حضرت وأن ساعة نومه قد حانت، فخلع نظارة نظره ووضعها بجواره على طاولة فراشه الخاوي الذي لا يشاركه إياه سوى قطته. عد لوسادته وتأبط غطاءه وأغلق عينيه اللتين كانتا معلقتين بالنافذة التي تتمايل ستائرها باستحياء مع كل نسمة هواء تجاورها. حاول ألا يسترجع ما حدث، فعلى الرغم من أن هذا ما يمارسه باحتراف وإتقان منذ قرابة العقدين، إلا أن لعقله قدرة خارقة يعتبرها نعمة ونقمة، وهي معاملة حواسه كأرشيف لحفظ التفاصيل. حاول أن يخرج رائحة البخور التي كادت تخنقه بالأمس وصوت الصفير الموسيقي والصياح واليدين اللتين ظلتا تلكمان بوق السيارة بغضب حتى دمت براجمها، ولكن التفصيلة التي سيطرت على المشهد كانت اللون الأحمر القاني. كل تلك التفاصيل خزنت بلبه، ولكن ما من تفصيلة واحدة أخذت حيزا من مشاعره أو انفعالاته، ما من ردة فعل عنده، لا غضب ولا تؤدة ولا سخط ولا رضا ولا رفض ولا قبول، لا شيء سوى الهدوء اللالوني. قرر أن يتوقف عن مراجعة مشاهد الليل لينام. همس لنفسه كما اعتادت أمه أن تفعل، توتو توتو توتو. كانت تخبره أن هذا اسم إله النوم عند الأجداد، وأنك إن ناديته قبل النوم لن ترى كوابيس. كانت تلك البسيطة التي لا تفقه علما سوى تراثها وتاريخها غير مدركة أن سالم حين يخبر معلم الدين بمدرسته الابتدائية أنه يدعو إله النوم عند الفراعنة قبل أن يغمض جفنه كل ليلة أنه سينعته بالمشرك وسيمده بالخرزانة التي أبرحت كفيه الصغيرين حين كان بالثامنة من عمره، وهكذا علمه ألا يشارك عاداته مع غيره. وظل سالم حتى وصل 35 من عمره يكرر توتو 3 مرات قبل نومه لينتقل بهدوء يطابق ملامحه بين درجات النوم من النعاس للوسن للترنيق فالكرى حتى التغفيق. وهنا قاطع نومه حركة قطته وهي ترفع رأسها وتنتصب أذناها وتحرك ذيلها الزغب للأمام والخلف حين استشعرت بحدسها الخارق صوت مفتاح يدور بباب شقة رفيقها. اختفى توتو آخذا معه كل الدعة والخمول حين التقط سالم صوت باب شقته يفتح. رفع رأسه عن وسادته ونهض جالسا في سريره بهدوء وبطء، وكأن هناك جهاز استشعار بالغرفة سيصفر إذا التقط حركته. مد يده صوب درج الكمود وإذ به يسمع ما هدأ أوصاله، بابي بابي إحنا رجعنا. دعك عينيه حين وجد صغيره بالغرفة يحجل على ساق تلو الأخرى قافزا صوبه على السرير ليفزع القطة المنزوية على حالها عند وسادة سيدها. بابي أنا جيت. قالها أدهم ملقيا بنفسه على حجر أبيه. عانقه سالم وربت على ظهره ساحبا نظارة نظره من على الكمود، ووضعها معلقا نظره على الباب منصتا لخطى حبيبة المترددة التي تدور بالصالة، حتى جرت الكرسي بالخارج وجلست ولم تصدر أي صوت آخر. روح أوضتك غير هدومك على ما شوف ماما. أوكي بس هاجي أنام جنبك. هز رأسه موافقا ثم ترك سريره وخرج من الغرفة لتتبعه قطته التي وثبت برشاقة وحطت على قوائمها وسارت خلفه. خرج للصالة ليجد سمراءه جالسة على المائدة متكئة برأسها على كفيها مغطية وجهها دون أن تكشف عن ملامحها. كان بين أنها مهمومة ومرهقة، ولكنها رفعت يديها عن تقاسيمها فرأى عينيها حمراوتين خاويتي التعبير، فاحتار سالم إن كان هذا بسبب قلة النوم أم فرط البكاء. رجعتي بدري من عند عمر، أجابته بنبرة مكدودة. ما كنتش عنده، خبطت عليه ما فتحليش واتصلت بي ما ردش، أكيد زعلان مني بسببك. هز رأسه غير مبال وظل ينظر صوبها متسائلا، ود أن يعلم لما عادت بمفردها ولما بهذه السرعة ولما تبدو مرهقة لهذا الحد، ولكنها ظلت تحدق به وبدت أكثر حيرة منه. هتنامي؟ أنا حامل، نطقتها ببطء وبنبرة مرهقة، ولكنه ابتسم وهو شيء لم تره يفعله كثيرا. جلس على الكرسي المجاور لها وأمسك بيدها وقبل جبينها. إن شاء الله بنت. رأت السعادة بعينيه فبكت وحاولت أن تغطي وجهها بيديها ثانية وهي ترتعش وتهز كتفيها. لم يعد يفهم أهي تبكي من فرط السعادة أم أن هناك ما يزعجها، ما عاد قادرا على فك شفرتها. بأعين مستفهمة ونبرة متحيرة سألها ليه العياط؟ حاولت أن تهدئ أنينها حتى تقوى على الإجابة بصوت واضح، ولكنها انفجرت. الدكتور شخص أدهم بأنه سايكوباتي. تأمل الجملة مفكرا. يعني إيه؟ يعني ابنك عنده انحراف سلوكي وبوادر عنف إجرامي. يا سالم ابنك هيبقى سفاح. ابننا اللي في كيجي تو هيبقى سفاح يا حبيبة؟ نتائج مقياس الانحراف السايكوباتي طلعت إيجابية. بكت مقهورة. أنا ما قصرتش معاه في حاجة، أنا عمري ما كنت قاسي عليه عشان يطلع بالميول دي. حبيبة مفيش حاجة اسمها تروحي لدكتور يقولك ابنك هيطلع سفاح، هو مش منجم. مش منجم بس خبير سلوك، وأنا واثقة في تشخيصه لأني من الأول حاسة أن في حاجة غلط، بس ما تخيلتش أنه للدرجة دي. صمت بضعة ثوان ثم زفر وسألها إيه سبب المرض ده؟ أنت سببه يا سالم، الميول دي بيكون معظمها وراثي و... وبما أنه وراثي فأكيد ورثه من أبوه الشرير مش كده؟ ليه ما يكونش ورثه من أمه العصبية اللي كل شوية بحالة واللي خلقها أضيق من خرم الإبرة؟ ليه لما بيكون متفوق وشاطر يبقى ابنك حبيبك، ولما يخيب يبقى ابني اللي حاله مايل؟ عشان أنا عمري ما قتلت. يعني أنا اللي قتلت؟ أنت بالنسبة له قاتل، هو قال كده للدكتور، قال له أنه كان عايز يقتل القطة عشان يبقى قوي زي بابي اللي قتل الخروف. هو أداء فريضة ربنا دلوقتي بقى قتل يا حبيبة؟ ما تحرفش كلامي يا سالم، اللي بقوله واللي الدكتور بيأكده إن أنت كمان عندك ميول سيكوباتية، وابنك اتشرب ده منك وقلدك في ردود أفعالك زي ما بيقلدك في طريقة أكلك وشربك ولبسك وكلامك وبرودك، وأنا مش مستعدة أن نجيب طفل تاني ويطلع زيك. بدأت تبكي. أنا أصلاً مش عارفة أنت ليه بقيت كده يا سالم، ليه البرود واللامبالاة اللي أنت عايش فيهم دول؟ أنت حتى مش مخضوض من الكلام اللي قلته لك عن تشخيص الدكتور لحالة أدهم، ولا كأنه ابنك ولا يخصك، ولا كأننا داخلين على مصيبة سودة. بكت بشدة أكبر واهتزت كعصفور يحاول التحليق وسط عاصفة غاشمة. أنا خايفة. وضع رأسه على كفه وأخذ يراقبها تبكي، فربت على كتفها بفتور. إيه اللي ممكن أعمله عشان أطمنك؟ أمسكت يده وتشبثت بذراعه. ساعدني، خليني أحس إن في أمل بينا يا سالم. أنت وصلتني لمرحلة إني بدأت أفكر في الطلاق. الطلاق؟ هو أنت عايزة؟ قطعته سريعا قبل أن يغضب. بس لما اكتشفت إني حامل قلت ربنا بيدينا فرصة تانية، ربنا بيقولي إن في أمل في علاقتنا إنها تتجدد وتتحسن. تثاءب رغما عنه، فقد ناداه توتو. نظر للساعة السوداء المعلقة على الحائط ليجد أنه تأخر ساعة عن موعد فراشه، فقرر أن يجاريها لينهي تلك المناقشة ويعود لفراشه الدافئ. إيه اللي ممكن أعمله عشان أحسن علاقتنا يا حبيبة؟ روح لدكتور نفسي. هو شديد الالتزام بمواعيده، وليس من عادته التقاعس، ولكن وللمرة الأولى تعمد أن يماطل وأن يتأخر على موعده. أشعل السيجارة الرابعة وهو ينظر لساعته ليدرك أنه تأخر 15 دقيقة عن موعده. بدأ وسواس قهري يحضه على الإسراع وإنهاء السيجارة، فلبى. بعد بضعة أنفاس عميقة وسريعة أنهى سيجارته وألقاها من نافذة سيارته الماتريكس الرمادية المتهالكة. ثم نزل سالم وهو يراقب ذاك البرج بشارع 154 تحت رداء الليل الذي غاب قمره لتلائم الأجواء ارتكاب جريمة. جريمة بحق ذاته وكبريائه، كتلك التي يقدم عليها الآن وهو يدخل المصعد ليرفعه للدور 12 لملاقاة الدكتورة سلوان عبد السميع، طبيبة وخبيرة الصحة النفسية. صحيح أنه انصاع لرغبة حبيبة في أن يعرض نفسه على طبيب نفسي، إلا أن سالم لا يعلم لما لم تلاحظ حبيبة طباعه تلك من قبل، ولما تعتقد أنه صار بارداً وأضحى غير مبال وأمسى خمل العواطف، على الرغم من أنه لطالما كان هكذا. ود أن يخبرها أن تلك هي خصاله منذ أن قابلها أول مرة، وأنه إن كان هناك تغير لكان من قبلها، فمعنى أنها بدأت تشكو عيوبه أن حبها له قل. فهكذا هو الارتباط، علاقة عكسية تنص على أنه كلما زاد حبك لشريك حياتك قلت قدرتك على ملاحظة عيوبه، ولكنه لم يواجهها، آثر الهدوء والصمت كما يفعل دائما، لأنه يعلم أن الإشارة لتلك الزاوية لن ينتج عنها سوى الكثير من الصياح وصفع الأبواب وتوجيه الاتهامات ثم لملمت الملابس والرحيل عند أخيها أو خالها واضطرار سالم لمصالحتها مجددا. داعبته تلك الأفكار وهو بداخل الصندوق الحديدي في طريقه للدور الشاهق، حيث ستكون الطبيبة التي من المفترض أن تشخصه وكأنه أنتيكة في انتظار أن يقيمها البائع ويسعرها الشاري. تخيلها امرأة ترتدي سترة صوفية رمادية عالية العنق ونظارة نظر مكبرة وشعرها معقوص للأعلى، تهز ساقها بحذاء مدبب الكعب ولها أظافر طويلة وحادة وتضع أحمر شفاه داكن عتيق. تصورها مصفرة الأسنان التي تبرز من بينها مسافات واسعة، وعلها مدخنة شرهة، وعلها أكثر اضطرابا من مرضاها. عل أثاث وديكور عيادتها يشبهان شخصيتها، داكنة ومملة. توقع حوائط رمادية وأثاثا أسود جلدي يصدر صوت احتكاك سخيف مع جسدك، وأن بغرفتها مكتب زان داكن يقابله شازلونج عاتم اللون، وتتراص على الجدران شهاداتها التي تختال بها، وبالزاوية تمثال برونزي أو مزهرية من الكريستال البلجيكي، ولكنها كانت عكس كل ما تخيله. دخل سالم من باب عيادتها ليجدها تضج بالألوان الفاتحة من تدريجات الأبيض والبيج والزاوية الزرقاء والأرائك الوردية والخداديات البنفسجية والزهور النضرة البهيجة. نظر حوله ليتأكد ثانية من عدم وجود كاميرات، فهو لا يشعر بالأمان في ذاك المكان الفسيح الذي لا يستشعر به أي خصوصية أو حماية، ولكن العيادة كانت كسائر أجزاء ذلك البرج الشاهق، مجردة من أي كاميرات مراقبة. جلس بضعة دقائق بينما حدثته الممرضة العشرينية بابتسامة مريحة: دكتورة سلوان منتظراك، اتفضل. ولج الغرفة ليجدها أريحية الأجواء، حيث الأثاث الفاتح والحائط العاري من أي شهادات أو صور أو لوحات، والأرائك المنبسطة التي تتزين بشيلان هندية الطابع تنبض بالألوان الدافئة، وبالزاوية كانت سلوان جالسة، خمسينية فارعة رفيعة عريضة الكتفين مسطحة الصدر، شعرها كستنائي قصير تتموج خصلته البوهيمية حول عنقها الطويل. نظرت له بعينيها المسحوبتين الطرف واللتين تلمعان ببريق الذكاء الحاد، ثم ابتسمت بشفتيها العريضتين اللتين يستتر أسفلهما فك ناتئ يكشف عن أسنان مصطنعة البياض. مساء الخير، قالتها ناهضة عن كرسيها البنفسجي العالي، آخذة بضعة خطوات لتلاقي مريضها بمنتصف الحجرة بينما أغلقت الممرضة الباب. صافح يدها وقد صح تخيله، فأظافرها كانت بالفعل طويلة وحادة. اتفضل. أعود فين؟ في المكان اللي ترتاح له. نظر للكراسي المختلفة بالحجرة بين جلدي عالي وإسفنجي مستدير بلا ظهر وأريكة طويلة عملاقة تقابل مقعدها. تخير الأريكة فجلس وهو يراقب تلك التي من المفترض أنها تفوقه علماً ومعرفة بالبشر، إلا أن ملبسها أفقدها هيبة الطبيبة النفسية الكلاسيكية التي اعتادها بالأفلام، فقد كانت ترتدي سترة وردية أسفل قميص قطني أبيض وسروال جينز وحذاء رياضي ناصع البياض تتخلله بضعة أزهار وردية، فلم يكن يزعجه فقط فكرة أن ملبسها لم يماشي عمرها، بل أيضاً أن مظهرها لم يواكب أجواء الإثارة والغموض التي رسمها بخياله. استقرت سلوان في جلستها واضعة ساقاً فوق الأخرى لتريح عليها حافظة الورق الجلدية التي تسند عليها أوراقها، ثم نظرت لشيء يعلو رأس سالم فالتفت ليجدها ساعة بيضاء ذهبية الإطار تشير للعاشرة مساءً. طبعاً أنا عارفة اسمك من الاستمارة اللي ملتها برا، بس أنا بحب دايماً أتعرف على كل ضيف بيشرفني لأول مرة، فهسألك شوية أسئلة وإنت مش هتجاوب غير على اللي هترتاح في الرد علي، اتفقنا؟ هز رأسه إيجاباً. السن والمهنة والحالة الاجتماعية؟ 35 سنة، مبرمج، متجوز وعندي طفل ومنتظر التاني. ابتسمت ابتسامة أعاق وصولها لعينيها البوتوكس الذي غزا وجنتيها المتحجرتين. مبروك، مبسوط إن هيجيلكم طفل تاني؟ هتبسط أكتر لو طلعت بنت. بتفضل البنات عن الولاد؟ مش مسألة تفضيل، نفسي في بنت شبه أمي. يا بخت والدتك، أكيد فخورة بإن ابنها بيحبها قوي كده. يمكن. ما عبرت لكش عن فخرها بيك قبل كده؟ ما عبرت ليش عن حاجة من ساعة ما ماتت. أنا أسفة، ربنا يرحمها. كتبت ملاحظة ثم أضافت: طب ووالدك؟ أطرق مراقبا يديها اللتين لم تترددا في الوشاية بتقدمها العمري ولم يتهاونا في التكرمش والنتوء. ممكن أدخن؟ أكيد، قالتها وهي تنتشل المرمدة من على الطاولة المجاورة لها وتناوله إياها. أخذها منها بينما أخرج سجائره من جيبه وسألها وهو يستعد لإشعالها: أنت بتسجلي أو بتصوري أي حاجة بتتقال هنا؟ لا، أنا ضد ده تماما، بكتفي بشوية ملاحظات بكتبها بإيدي، تقدر تقول علي أولد سكول. هز رأسه ثم نفخ دخانه وتفقد ساعة يده موضحا: أنا عارف إن الجلسة وقتها محدود، فهخش في الموضوع على طول، أنا جاي لك عشان عايز أعرف إذا كنت سايكوباتي ولا لأ. إيه اللي مخليك تعتقد إنك سايكوباتي؟ مراتي شايفة كده. للدرجة دي بتثق في آرائها؟ هي خريجة طب نفسي، فأكيد عندها سبب علمي يخليها تشوفني كده. خصوصاً لأنها راحت لخبير نفسي قال لها أن ابننا كمان عنده ميول سيكوباتية وأن سببها وراثي، فأكيد ورثها مني. يعني أنت جاي بس عشان تنفذ رغبة زوجتك؟ يمكن. نفث سيجارته. ويمكن فضول. أنا قريت عن الموضوع شوية على الإنترنت، بس الصورة ما وصلتنيش كاملة. وفي اللي قريته على الإنترنت لقيت صفات مشتركة بينك وبين السيكوباتيين؟ هز كتفيه وهو يطبق على سيجارته بشفتيه ليضع يديه بجيبه، وأجاب بهدوء: أنا طول عمري عارف أن برمجتي مختلفة عن باقي الناس، بس مش لدرجة أني مجنون. بس السيكوباتية مش جنون، ده اضطراب ممكن يكون فعلا وراثي زي ما الدكتور قال لمراتك، أو عضوي بسبب تشوهات في اللوزة الدماغية، أو اضطراب في الكروموزومات، أو حتى الظروف الاجتماعية المحيطة بالإنسان خصوصا فترة الطفولة والمراهقة. استعدت وكأن الجلسة على وشك اتخاذ منحى مختلف، فقربت الأوراق منها وسنت قلمها قائلة: هسألك شوية أسئلة بسيطة ملهاش إجابة صح أو غلط، بس ليها إجابات صادقة أو مختلفة. نظرت له بجدية: خلينا نتفق على الصدق، اتفقنا؟ هز رأسه موافقا وربع ذراعيه منصتا لسؤالها الأول: شايف إن حياتك اليومية مثيرة للاهتمام؟ مط شفتيه: عادي. بتمر بمشاكل ومجادلات زوجية كتير؟ لا، بحتوي المشكلة قبل ما تكبر. ومش بتحس إنك بتتهزم في أي نقاش بتدخله، أو إنك بتستسلم للي قدامك بسهولة؟ لا. نفث دخانه: لأني أصلاً مش بتناقش مع حد. ليه؟ لأن الغرض الوحيد من أي نقاش في مجتمعنا هو إنك تثبت لنفسك إنك صح وإن رأيك اللي انتصر. وإنت مش مهتم تنتصر على اللي قدامك؟ أنتصر عليه فكرياً؟ أطرق مفكراً ثم مط شفتيه وأردف: لا. دونت بضعة كلمات ثم تابعت: راضي عن حياتك الجنسية؟ أجابها بلا مبالاة: ما عندكش أي خيالات أو تصورات جنسية مش قادر تحققها بسبب العادات أو الأعراف؟ دفن سيجارته في المرمدة ببطء ثم أجاب بثقة: أنا لو عايز أحقق حاجة هحققها بغض النظر عن أي عادات أو أعراف، بس لا، أنا ما عنديش أي تصورات جنسية غريبة. بتتناول أي عقاقير مخدرة أو مشروبات كحولية بشكل منتظم؟ هز رأسه بلا. بتحس في حياتك بالظلم؟ ومين ما تظلمش؟ بس في ناس ما بتسكتش عن حقها، أنت منهم؟ أنا عمري ما سكت لحد حاول يجي عليا. حتى لو أخد حقك ده هيسبب إنك تخرج عن القانون؟ أني قانون؟ قانوني ولا قانونك ولا قانون المجتمع ولا قانون ربنا؟ حكت شحمة أذنها ورفعت حاجبيها الرفيعين المصبوغين كشعرها بشيء من الإعجاب بردوده الفلسفية. أنت إيه قانونك يا سالم؟ العين بالعين. والقانون ده مخليك راضي عن حياتك؟ الرضا مش بيجيب غير الخراب، اللي بيرضى بيسكت وبيسيب الدنيا تلطش فيه بدون ما يعمل حاجة يحمي بيها نفسه. لو كنا راضيين محدش هيعوز أكتر، ولو محدش عاز أكتر محدش هيشتغل ولا يتعب ولا يسعى ولا يعمر الأرض. هيفضل كل واحد واقف في مكانه لحد ما الأرض تبطل دوران وينفخه في البوق ونموت. وانت ايه الأكتر اللي عايزه في حياتك؟ شغل نفسه بإخراج سيجارة جديدة بينما أخذ يفكر في الإجابة. مش عارف، أكيد في حاجة ناقصة في حياتي، بس أنا لسه مش متأكد هي إيه. سخيف شعور إنك تبقى مش عارف تحدد إيه اللي ناقصك، مش كده؟ المشاعر كلها سخيفة. حتى الحب؟ الحب أسخفهم. توقف عن الحديث ليشعل سيجارته وينفث دخانها ثم أردف مفسراً: كدبة رأسمالية اخترعوها عشان يجبروك تشتري وتصرف بدافع شعور وهمي غير موجود. لو بتحب ولادك دخلهم مدرسة مصاريفها مش هتتسدد غير لما تبيع كليتك. لو بتحب مراتك جيب لها المجوهرات الغالية دي. لو بتحب الحياة الكريمة اشتغل 15 ساعة وخد مرتب قليل وبوس ايدك وش وظهر. الحب هو أساس كل بزخ وكل استغلال عاطفي. الحب ملوش هدف غير السماح للنظام والمجتمع بتحريكك زي المارينات. وانت بتحس ان الناس بتستغلك بسبب حبك ليهم؟ لا، لاني ببساطة مش بحب حد، ربنا خلقني من غير الأوبشن ده. ولا حتى مرتك وابنك؟ مط شفتيه ونظر لأصابعها القابضة على القلم. شعوري ناحيتهم شعور بالمسؤولية، وعلى فكرة ده شعور أصدق بكتير من الحب. طب ومامتك كان إيه شعورك ناحيتها؟ أطرق للأرض دون أن يطرف له رمش، ضغط على سيجارته وسحب دخانها بكسل ثم أخرجه بتراخي. إيه السؤال التاني؟ ابتسمت سلوان بغرض أن تطمئنه، انشغلت بورقتها وأخذت تدون ملاحظاتها، ثم نظرت إلى سالم لبضع ثوان محاولة أن تحدد تعبيراته وانفعالاته، ولكنه أهدأ مريض مر عليها وأقلهم تفاعلا، ولكن الأهم أنه كان أصدقهم، وهو انطباع يندر اتخاذه عن مريض أثناء جلسته الأولى. هسألك سؤال وليك مطلق الحرية أنك ما تجاوبش عليه، بس لو هتجاوب أتمنى توعدني أنك هتجاوب بصدق. هز رأسه موافقا وأشار لها مرحبا، فأردفت: عمرك خرجت عن القانون؟ وقصدي هنا القانون الجنائي، عمرك ارتكبت جريمة؟ تفرس قسماتها لبضعة ثوان، ثم أحنى ظهره مقتربا منها وكأنه على وشك أن ينطق سرا: انتوا فعلا حلفين قسم انكم ما تطلعوش اسرار مرضاكم؟ اقتربت منه واحنت ظهرها مثله وهمست بصوت اخفض: العياده دي مثلث برمودا، اللي بتقولوا فيها بيقع في ثقب اسود ملوش قرار. اطفأ سيجارته ثم تكلم فاتحا ذراعيه باريحيه: اللي خلاني أجيلك هنا مش عشان تقوليلي إذا كنت سايكوباتي ولا لأ، أنا جاي أعرف منك إيه علاج السايكوباتية، لإني متأكد 100% إني فعلاً سايكوباتي. وإيه اللي خلاك متأكد؟ بيقولوا على النت إن السايكوباتي مش بيحس بتأنيب الضمير أو الذنب تجاه الناس حتى لو كان أذاهم أذى كبير، الكلام ده بينطبق عليا بالملي. وانت اخر مره اذيت حد كان امتى؟ امبارح الفجر. اذيته ازاي؟ ثبت نظارته على انفه ثم همس: قتلته. قطبت سلوان حاجبيها المقوسين وحاولت ان تخفي صدمتها وان تلتزم الاحترافيه، بلعت ريقها بصعوبه وانتصب ظهرها الذي كان مقبلا على سالم لترجع في كرسيها، ثم همست له: قتلت لي لأن ده شغلي، أنا قاتل مأجور.